حياه اللي بتمثلها ابو مرض الله بسم الله النبي لاجل حبيبك النبي مرة تانية والنبي حق لا اله الا الله مزعين مرة تانية والنبي من اول بسم الله الرحمن الرحيم النبي بسم الله الله الله سد العلي والله فتح على دينه الصلاة على النبي رد العلي فتح أنت لو Thank you. عن النبي عليك وكرم إليكم والفسوق والمعصيان صح. احنا مش مساعدين. لا.